كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم